صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادته وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادته وإذا خشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب أيضا في سياق الأبواب التي تبين أنواعا من الشرك يقع فيها الناس في مختلف العصور والأزمان. فمن الشرك أي من أنواع الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله. والاستغاثة طلب الغوث، ولا تكون إلا في وقت الشدة، وأما الدعاء ويدعو أو يدعو غيره فالدعاء عام في وقت الشدة وفي غيرها، طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى هذا يكون دائما وابدا، لأنه لا غنى بالناس عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. فالدعاء أعم من الاستغاثة، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. والاستغاثة على قسمين: الاستغاثة بالمخلوق، الاستغاثة بالمخلوق على قسمين. القسم الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه هي الشرك الأكبر. فالاستغاثة بالمخلوق للإنقاذ من الشدة، إذا وقع الإنسان في شدة، في مرض شديد أو في حالة خطر في البحر أو في البر، صار ينادي ويستغيث بمن ينقذه فإذا كانت الاستغاثة في المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى والإخراج من الشدائد فهذا شرك أكبر، لأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه المخلوق كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب، من يساعده في الحرب ويناصره على عدوه، فهذا جائز، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأن موسى عليه السلام كان من بني إسرائيل وقد تغذى في بيت فرعون، تربى في بيت فرعون حكمة من الله سبحانه وتعالى. وكانت الأقباط جماعة فرعون يتسلطون على بني إسرائيل ويستخدمونهم ويتطاولون عليهم. دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتضاربان، يقتتلان يعني يتضاربان، لأن التضارب يسمى اقتتالا. وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من الأقباط. فموسى عليه السلام أخذته الرأفة بالإسرائيلي فأغاثه، استغاثه الذي من شيعته يعني الذي من بني إسرائيل على الذي من عدوه على القبطي، فموسى عليه السلام أنجد الإسرائيلي على القبطي، فوكز القبطي بمعنى أنه ضربه بجمعه، فوكزه موسى فقضى عليه، لأن موسى عليه السلام كان قويا قوي الجسم، فبمجرد أن ضرب القبطي قضى عليه يعني قتله. وما كان موسى يقصد هذا، موسى عليه السلام ما كان يقصد هذا، أراد أن ينجد الذي من شيعته وأن يضرب هذا العدو، ولكن لقوة موسى عليه السلام الضربة قتلت القبطي، فوكزه موسى يعني ضربه بجمعه مجموعا كذا فقضى عليه يعني قتله. قال موسى عليه السلام متندما: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم استغفر ربه، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني ندم على ما حصل. ولكن شاع الخبر في بني إسرائيل في الأقباط أن رجلا منهم قتل، ثم نلي إليهم أن الذي قتله موسى، فصاروا يتآمرون على قتل موسى. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وإكرامه لموسى عليه السلام لما يريد الله به من الخير في المستقبل، وأن الله سيجعله نبيا وكليما. فخرج منها يعني من المدينة خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القول الظالم. فر إلى مدين، فر إلى مدين في الأرض. وكما كمل القصة أنه ورد مع مدين وجد عليه أمة من الناس يصلون، انتهى الأمر إلى أنه تعاقد مع الشيخ الكبير في أن يرعى الغنم له 10 سنين على أن يزوجه إحدى ابنتيه، فتم التعاقد بينهما على أن موسى عليه السلام يتزوج بنت هذا الشيخ الكبير ويكون مهرها رعي الغنم 8 حجج، 8 حجج، الحجج يعني سنين، السنة تسمى حجة، 8 حجج يعني 8 سنين، فإن أتممت 10 يعني 10 سنين فمن عندك، يقوله الشيخ وما أريد أن تبقى عليه ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فموسى أجر نفسه راعي الغنم 10 سنين أو 8 سنين بتزويج تزوج البنت وقيام صاحب الغنم بنفقته يعني قالوا إنه أجر نفسه بإعفاف فرجه وإشباع بطنه عليه الصلاة والسلام. ثم حصل يعني ساق الله القصة ولما أكمل الأجل وسار بأهله قاصدا إلى مصر وظل الطريق وكانت ليلة باردة ورأى نارا من بعد إلى آخر القصة. المهم في قوله استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا من الاستغاثة الجائزة أن يستغيث الإنسان بإنسان يقدر على أن يغيثه في الحرب أو في منع عدوه أن ينتقم منه أو ما أشبه ذلك. الاستغاثة بالإنسان فيما يقدر عليه لا بأس بها، إنما الممنوع الاستغاثة بالإنسان فيما لا يقدر عليه كالاستغاثة بالأموات. الاستغاثة بالأموات هؤلاء لا يقدرون على شيء، الاستغاثة بالأموات شرك أكبر لأنه يستغيث بمن لا يقدرون على شيء أبدا. الميت ميت، فالذين يستغيثون بالأضرحة وبالأولياء والصالحين والأموات أو يستغيثون بالجن أو بالشياطين أو بالغائبين كل هذا من النوع الممنوع، كله من النوع الممنوع. الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك الاستغاثة بالأموات مطلقة، الاستغاثة بالأموات مطلقة من الشرك الأكبر لأن الأموات لا يقدرون على شيء، الذي يستغيث بهم قد أشرك بالله عز وجل. أما الدعاء فهو أعم من الاستغاثة كما سبق، وهو نوعان، الدعاء أيضا نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ودعاء المسألة هو طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة كما سبق. فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا دعاء عبادة لأنه ثناء على الله. الرحمن الرحيم دعاء عبادة، مالك يوم الدين دعاء عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد هذا دعاء عبادة، وإياك نستعين هذا دعاء مسألة إلى آخر السورة. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني، يعني القراءة الفاتحة سماها صلاة، بيني وبين عبدي نصفين، أولها دعاء عبادة لله والثاني دعاء مسألة، وهذا من نصيب العبد، نصيب العبد. والعلاقة بين النوعين، العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة أن دعاء العبادة متضمن، دعاء العبادة مستلزم، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يلزم من هذا أنه يسأل الله سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بمعنى أن دعاء العبادة داخل في دعاء المسألة. فالذي لا يسأل إلا الله يسأل حوائجه من الله سبحانه وتعالى يتضمن هذا أنه يعبد الله بذلك. هذه العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة، ودعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة. والفرق بين الالتزام والتضمن، الالتزام شيء خارجي وأما التضمن فهو شيء داخلي. فمثلا أنت إذا بعت بيتا، إذا بعت بيتا فإن ما يتبعه من الفناء ومجاري المياه الخارجية والطرق هذا يتبع البيت بالالتزام، يتبع البيت بالالتزام. وما بداخل البيت من المباني والغرف هذا يتبع البيت بالتضمن، لأنه داخل في البيت. فدلالة الشيء، دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه هذه دلالة التزام، ودلالة الشيء على شيء داخل في معناه هذه دلالة تضمن. هذا الفرق بينهما. قال وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآية من آخر سورة يونس. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تدعو، هذا نهي، نهي من الله لنبيه عن دعاء غير الله. والخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى أمته، إلا إذا دل دليل على اختصاصه به، فهذا النداء هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. ولأنه إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فغيره من باب أولى، إذا نهي النبي عن هذا فغيره من باب أولى. ولا تدعو من دون الله أي غير الله، من دون الله معناها غير الله، ما لا ينفعك ولا يضرك. ما هذه موصوله، الذي لا ينفعك ولا يضرك، وذلك لان المدعو اما ان يطلب منه جلب خير واما ان يطلب منه دفع ضرر. لا يصلح للدعاء الا من يقدر على دفع الضرر وجلب النفع، وهذا انما يختص بالله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يقدر على دفع الضرر وجلب الخير. فمثلا دعاء الأموات وأصحاب القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، كل ما يدعى من دون الله فهو بهذه المثابة، لا ينفع ولا يضر، يعني لا يملك النفع ولا يملك الضرر، لا يملك جلب النفع ولا يملك دفع الضرر. إما أحجار جامدة، وإما صور وتماثيل، وإما قبور هامدة، وإما أشجار أو غير ذلك، مخلوقات لا تقدر على جلب نفع ولا دفع ضرر. فالدعاء إنما يصلح أن يوجه لمن يقدر على ذلك، دفع الضرر وجلب النفع، وهو الله سبحانه وتعالى. ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، يعني دعوت غير الله مما لا ينفعك ولا يضرك، هذا من باب الاحترام، وإلا محال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك. ولكن لو قدر أنه فعله وهو أكرم الخلق فإنه يكون من الظالمين. فكيف بغيره إذا دعا غير الله، غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مثل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يعني أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من الأنبياء السابقين أن من لو قدر أن أحدا منهم وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام، لو قدر أن أحدا منهم دعا غير الله وأشرك بالله حبط عمله وصار من الخاسرين ولو كان من الأنبياء، فكيف بغيره؟ ولما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وذا الكبر لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه في هذه الآيات قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط أي لبطل عنهم ما كانوا يعملون. فدل على أن الشرك محبط للأعمال ولو صدر من خير الخلق وهم الأنبياء، فكيف إذا صدر ممن هو دونهم؟ إذن هو يخرج من الملة ويحبط جميع الأعمال، بما في ذلك دعاء الأموات، بما في ذلك دعاء الأشجار والأحجار، بما في ذلك دعاء الأصنام، بما في ذلك دعاء الملائكة والأنبياء، كل من سوى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج عرفة. وكذلك أعظم أنواع العبادة الدعاء. ثم قال سبحانه وتعالى فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الشرك أعظم أنواع الظلم، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. أعظم أنواع الظلم هو الشرك. الشرك في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، وأعظمه الشرك لأنه وضع للعبادة في غير مستحقها. فلذلك صار أعظم أنواع الظلم الشرك بالله عز وجل. فإنك إذن أي حينما تدعو غير الله لمن الظالمين. وإن يمسك الله بضر، هذا تقريب لإبطال دعاء غير الله، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا أيضا فيه إبطال دعاء غير الله، لأن هذه المدعوات لا تقدر على كشف الضر ولا تقدر على جلب الخير. وهذا كما في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالنفع والضرر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق الدعاء أن يدعى بطلب الخير ويدعى أيضا برفع الشر وكشف الضر، هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. لا تملكه جميع المخلوقات. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وكذلك في سورة الأنعام وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فيجب على العباد أن يتوجهوا إلى الله وأن يدعوا الله وحده ولا يدعو معه غيره سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا من جملة ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا هذا مثل ما سبق في الآية التي قبلها وإن يمسك الله بضر فلا كاشف لضره وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهذه في هذه الآية يقول إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الرزق من الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه لو أن الله منع الرزق منع المطر من السماء ومنع الرزق لو اجتمع أهل الأرض كلهم أن يوجدوا الرزق لن يستطيعوا أبدا. والله سبحانه وتعالى بين بطلان عبادة الأصنام إنما تعبدون من دون الله أوثان بين بطلان عبادة الأوثان في أنها لا تملك رزقا لعابديها. لو أن الله منع رزقه ما استطاعت هذه الأصنام أن توجد الرزق أبدا. الرزق من الله سبحانه وتعالى. انظروا مثالا يسيرا في وقتنا الحاضر لما اشتعلت الحروب في بعض البلدان وشحت الأرزاق صار الناس يموتون جوعا ولم يستطع أحد أن ينقذ هؤلاء من الجوع رغم ما يدفع من المساعدات ومن الإغاثات. هذا بلد واحد فكيف بلدان العالم لو امتنع الرزق عن بلدان العالم كله من يستطيع أنه يرزقها. لو قالوا لك مثلا أهل الطائف عندك بلغدة بكرة أهل الطائف تستطيع أن تغديهم أو كل من في الطائف من حيوانات ومن حشرات ومن آدميين ومن طيور كل ما في الطائف ترى باكر غداهم عندك كل المخلوقات اللي في الطائف تستطيع هذا؟ ما تستطيع. هذا بلد واحد فكيف بلدان العالم كلها الله يغديها جميع في يوم واحد في ساعة واحدة حشراتها وطيورها وبهائمها وشباعها وحياتها وكل شيء كل المخلوقات الله يقيتها سبحانه وتعالى. فالرزق من الله سبحانه وتعالى هو الذي يجري الأرزاق. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى. فإن الله قريب مجيب قريب لمن دعاه إذا طلبت منه الرزق فهو قريب مجيب سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تطلب الرزق من الناس ولكن اطلب الرزق من الله واسعى للأسباب الجالبة للرزق والتيسير من الله سبحانه وتعالى. ابتغوا عند الله الرزق توجهوا إلى الله في طلب الرزق واسألوه ولا تتكل على عمل ولا على وظيفة فإنك ضعيف جدا. لكن هذه الوظيفة وهذا العمل إنما هو مجرد سبب. أما الذي يوجد الرزق فهو من الله سبحانه وتعالى. هو الله جل وعلا. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا فيه توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده أن لا يطلبوا الرزق من غيره وأن يعبدوه وحده لا شريك له، فإنهم إذا عبدوه رزقهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فالرزق إنما يستجلب بعبادة الله سبحانه وتعالى، يستجلب بعبادة الله. وأما المعاصي فإنها تسبب منع الرزق، المعاصي والكفر يسببان منع الرزق. ما يحصل في الأرض من المجاعات ومن شح الأرزاق إنما سببه الكفر والمعاصي، وما يحصل في الأرض من خيرات وأرزاق سببه الطاعة والعبادة فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فهذه الآية كالتي قبلها فيها وجوب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب الحاجات، تفريج الكروبات، طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن أحدا غيره لا يملك رزقا، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. من أين لهذا الصنم الرزق؟ يعني جماد، صنم، صورة، تمثال. الذي صنع هذا الصنم أقوى منه، الذي صنع هذا الصنم وصنع هذا التمثال أقوى منه، فكيف يعبده؟ كيف القوي يعبد الضعيف؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم، يعني الأصنام، لهم أيدي يطفون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ أصنام جامدة لا حراك بها. الذي صنعها من البشر أكمل منها، فكيف يعبدونها من دون الله عز وجل؟ لكن العقول، أين العقول الصحيحة وأين التفكير وأين التفكير السليم؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الذباب أقوى من الصنم، لو جاء الذباب وأخذ ما على الصنم من الحلي أو من الطيب أو الذي يضعونه عليه ما استطاع الصنم أن يسترد ما سلبه منه. الذباب أقوى من الصنم، كيف الصنم هذا يعبد من دون الله عز وجل؟ ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، حيث سووا هذه الأصنام العاجزة بالله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. تسوى هذه الأصنام العاجزة التي لا تستطيع الانتصار من الذباب، أضعف مخلوق، تسوى بالقادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وتصرف لها العبادة التي هي حق لله عز وجل. ما قدر الله حق قدر، إن الله لقوي عزيز. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فافتحوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، اشكروا له على النعم والأرزاق التي أعطاكم، إليه ترجعون الدار الآخرة بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. هذا تنبيه على أن هناك دار جزاء، وأنكم إن أحسنتم فستلقون الجزاء الحسن، وإن أساتم فستلقون الجزاء السيء. فأنتم لستم بمهملين ولا مضيعين ولا متروكين، لا بد لكم من موعد مع الله سبحانه وتعالى في موقف الحساب. فاستدركوا لأنفسكم قبل الموت، توجهوا إلى الله، أخلصوا له العبادة، أصلحوا الأعمال، لأنكم ترجعون إلى الله، ما أحد يتخلف أبدا هذا الموعد، ما أحد يتخلف عنه، لا الكافر ولا المسلم ولا الأعجمي ولا العربي ولا أي أحد، ما أحد يتخلف. ما هو باختياري، ليس هذا اختياريا، من أراد يحضر ومن أراد لا يحضر، لا، هذا لا بد من الحضور. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا بد لكل الخلق من أولهم إلى آخرهم لا بد لهم من حضور هذا الموعد والحساب. قال: وقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآيات من سورة الأحقاف. ومن أضل، لا أحد، لا أحد أضل. أشد الناس ضلالا المشركون، أشد الناس ضلالا المشركون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي غير الله، من لا يستجيب له. من، هذه كلمة عامة، كلمة عامة لكل مدعو من دون الله، من الأصنام ومن الأوثان ومن الأشجار ومن الأحجار ومن القبور والأولياء والصالحين، عامة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هل الصنم استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل الشجرة التي تعبد من دون الله استجابت لأحد؟ أبدا. وإن قدر أنه يحصل له مقصوده فهذا ليس من المعبود، ليس من المعبود من دون الله، هذا من الله سبحانه وتعالى. إذا قدر أن الذي توجه للقبر ودعا القبر حصل له مقصود فهذا ليس من القبر، وإنما هو من الله، والله أجراه امتحانا له، امتحانا له واستدراجا له، حتى يظن أن هذا من القبر فيستمر في الشرك والعياذ بالله. الاستدراج من الله، هذا خذلان من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في إحدى رسائله أو في كثير من رسائله أن ما يحصل لعباد القبور من قضاء الحاجات فليس ذلك دليلا على صحة مذهبه، لأن حصول المقصود يكون ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، ويكون من أجل الاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالله سبحانه وتعالى يمهل ويستدرج من أجل أن يزداد هذا الكافر وهذا المشرك آثاما يعذب بها يوم القيامة، فليس هذا من صالحه، هذا عقوبة له. فإذا حصل لعباد القبور شيء من مقاصدهم فهذا من إهانة الله له واستدراجهم، وإلا فالقبر ما يحصل من شيء أبدا. وذكر الشيخ أيضا أنه يمكن أن الشياطين تتصور أحيانا بصورة المقبور وتخرج على الناس الذين يدعون القبر بصورة المقبور وتخاطبهم وتقول: نحن نقضي حوائج. والشيطان قد يأتي لهم بأشياء بعيدة، قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأتي بها لهم، يسرق من أموال الناس، يأخذ من أموال الناس أشياء ويأتي بها لعباد القبور، لأن الشيطان يقدر على أشياء لا يقدر عليها الإنس. فالشيطان أيضا يسلطه الله سبحانه وتعالى، يسلطه الله فيستدرج به هؤلاء الأشقياء، يخاطبهم ويأتي بصورة الميت ويظن أن هذا هو الميت أو أن هذه روح الميت، مع أنه شيطان يتكلم بلسان الميت ويخرج بصورة الميت، وقد يحضر لهم أغراض وحاجات يأتي بها من بعيد أو يسرقها من غيرهم ويأتي بها لهم، إما طعام وإما لباس وإما غير ذلك، ويظنون أن هذا من الميت، والميت ما درى عن شيء من هذه الأمور. الميت مشهور بنفسه، إما في نعيم وإما في عذاب في قبره، ولا ذرى عن هؤلاء من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما دروا الأموات ما يدرون عن هذه الأمور كلها وهم عن دعائهم غافلون. وليس هذا فتح حاجة. وإذا حشر الناس يوم القيامة وجمع الناس يوم القيامة وبعث هؤلاء المشركون وبعث هؤلاء الموتى يوم القيامة كانوا لهم أعداء. الموتى يتبرؤون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما يكونون إليهم أحوج ما يكونون إليهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كان المعبودون أعداء للعابدين يتبرؤون منهم. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ ما قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. لأن الشياطين هي التي دعتهم إلى هذا الشيء فأجابوا فهم لم يعبدوا الملائكة وإنما عبدوا الشياطين الذين أمروهم بذلك. فالحاصل أنه في يوم القيامة يتبرأ كل من عبد من دون الله يتبرأ ممن عبد ويحصل بينهم عداوة بين الداعين والمدعوين. وقالوا ولو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يتمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا فيتبرؤون من هذه الأصنام ويتبرؤون من هذه الأوثان لكن ليس إلى الدنيا رجوع انتهى. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يصير المعبودون أعداء للعابدين ويتبرؤون من عبادتهم. إذن وين يذهبون هؤلاء؟ من هو ربهم؟ من هو إلههم في هذا الموقف الذي هم بحاجة إلى أن ينقذهم؟ لا أحد لا أحد ينقذهم لأن الذين علقوا عليهم آمالهم تبرأوا منهم. أما المؤمنون الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يتبعون الأوثان والأصنام. هذا المصير هذا المصير الذي لا بد منه. هذا مصير المشركين مصير الموحدين النجاة لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى ومصير المشركين الهلاك لأنهم عبدوا لا شيء عبدوا لا شيء ما صار لهم معبود ما صار لهم معبود وبطلت عبادتهم وتعبهم الذي كان في الدنيا ألم يبق لهم شيء يكون سببا لنجاتهم من عذاب يوم القيامة نسأل الله العافية. الله ذكر المصير من أجل أن ينبه هؤلاء لعلهم يرجعون. وإذا حشر الناس هذا كلام لا يتخلف أبدا كلام رب العالمين هذا مصير المشركين كلهم يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يجحدون كافرين يعني جاحدين الكفر معناه الجحود. فالمعبودون يجحدون حتى ولو كانوا أمروهم في الدنيا أن يعبدوهم في اليوم القيامة يجحدون الشيطان يجحد. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم ومغيثكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذا كبير الطغاة وكبير المضللين وقائد الكفرة إبليس يوم القيامة يتبرأ من أتباعه ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. الذين عبدوا الله في الدنيا هم الذين يسعدون في الآخرة وأما الذين عبدوا غير الله فإنهم يضيعون في الآخرة. هذا مصير لا بد منه وليفعلوا ما شاء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين لهم حتى ولو كانوا في الدنيا يأمرونهم بذلك كإبليس يأمر الناس بعبادته وعبادة غيره من دون الله. وفرعون أمرهم بعبادته قال أنا ربكم الأعلى، يوم القيامة يتبرأ من ذلك. فكيف بالذين لم يأمروهم كالملائكة وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والأولياء والصالحين الذين ما أمروا بذلك؟ إذا كان الذين أمروا بذلك في الدنيا يتبرؤون يوم القيامة، فكيف بالذين لم يأمروا بذلك ولم يرضوا به؟ فهذا هو المصير الذي لا بد منه، هذا مصير عبدة الأوثان، عبدة القبور، عبدة الأشجار، عبدة الأحجار، عبدة أي شيء من دون الله عز وجل، هذا مصير. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين لها، منكرين لها تماما. ماذا يكون موقف المشرك إذا تبرأ منه معبوده وتبرأ منه متبوعه يوم القيامة؟ إلى أين يذهب؟ من الذي ينقذه من هذا البلاء المحكم؟ هذا خطر عظيم. فهذا مصير هؤلاء المشركين، هل يختاروا لأنفسهم ما شاءوا، إن يعبثوا، إن يفسقوا، إن يتكلموا في الموحدين، إن يتكلموا في دعاة التوحيد، إن يقولوا ما شاءوا. الموعد في هذا اليوم، الموعد في هذا اليوم الذي تتجلى فيه الحقائق ويذهب فيه البهرة يقتل ولا يبقى إلا الصحيح. فعلى كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويستعد لهذا الموقف ويحذر من الشرك، وعلى كل مشرك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلص العبادة لله إن كان يريد النجاة لنفسه. والآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الآية من سورة من سورة النمل. أما يجيب المضطر إذا دعاه، هذا استفهام من الله سبحانه وتعالى للمشركين، استفهام من الله للمشركين. يقول أنتم تشركون بالله عز وجل في حالة الرخاء، ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوتم الله مخلصين له الدين فأنقذكم. من هو الذي ينقذكم في الشدة؟ أليس هو الله؟ لماذا تشركون به في حالة الرخاء؟ كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الله سبحانه وتعالى يقول إذا كان لا ينقذ من الشدائد إلا الله باعترافكم فكيف تشركون به في حالة الرخاء؟ هل هذا إلا التناقض؟ هذا عين التناقض. ولذلك يروى أن عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر عكرمة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب في سفينة يريد الهرب. السفينة تعرضت لخطر، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإنه لا ينقذ في هذا الموقف إلا الله سبحانه وتعالى. قال عكرمة تنبه، عكرمة رضي الله عنه تنبه، قال هذا الذي فررت منه؟ أنا ما فررت من محمد إلا لأنه يقول إنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن نجاني الله لأذهبن إلى محمد ولأضعن يدي في يده. فرجع رضي الله عنه وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه واستشهد في وقعة اليرموك، أظن في اليرموك. الحاصل أنه رضي الله عنه تنبه قلبه لما قالوا له لا يخلص في هذه الحالة إلا الله عز وجل، قال هذا الذي خرجت من هذا. فتنبه قلبه ورجع الى صوابه وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم واصبح من قواد المسلمين واستشهد في سبيل الله عز وجل. اما يجيب المضطر اذا دعاه، من هو الذي يجيب المضطر اذا دعاه؟ هل هي الاصنام؟ هل هي الاوثان؟ هل هي الاشجار والاحجار؟ هل هي القبور؟ في حاله الضروره من الذي يجيب المضطرين؟ لا يجيبهم الا الله سبحانه وتعالى. هذا باعتراف المشركين يقولون لا ينجي من الضرر الا الله، لا ينجي من حالات الخطر الا الله عز وجل. اما كما يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب مشرك زماننا فان شركهم دائم في الرخاء والشده، يشركون الاولون اخر لانهم مخلصون لله في حاله الشده ويشركون في حاله الرخاء. اما مشرك زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشده، بل شركهم في الشده اشد، اذا وقعوا في خطر او في ضرر يقولون يا حسين يا فلان المدد المدد يا علي يا بدوي. يعني اذا فوجئ الانسان بشيء قال يا رسول الله على طول يا رسول الله، يعني فصار شرك هؤلاء اغلظ واشد من شرك اهل الجاهليه والعياذ بالله. اما يجيب المضطر اذا دعا لا احد، واذا كان لا احد يجيب المضطر الا الله فهو الذي يستحق العباده سبحانه وتعالى. اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، أإله مع الله؟ هل يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ وهذا نظام في القرآن تنبهوا له، أن الله سبحانه وتعالى دائما يستدل بتوحيد الربوبية الذي يعترفون به على توحيد الألوهية الذي ينكرونه. إذا كنتم تعترفون أنه هو الرب الرازق المنقذ من الشدائد فلماذا تعبدون غيره؟ الرب هو الذي يستحق العباده. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. تدل بتوحيد الربوبيه على وجوب توحيد الالوهيه، تدل بما اقروا به على ما انكروا، هذا من باب الالزام، من باب الإلزام لهم. هذه الآية أيضا من هذا النظام الإلهي، أما يجيب المضطر إذا دعاه، هم يعترفون لا أحد، المشركون يعترفون منه لا أحد، ويكشف السوء، من هو الذي يكشف السوء؟ المشركين يعترفون أنه لا أحد يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. ويجعلكم خلفاء الأرض، من هو الذي يداول الدنيا بين الناس؟ يداول الغنى والفقر ويداول العز والذل ويداول الملك بين الناس. يجعلكم خلفاء الأرض، تخلفون الجيل الذي قبلكم في الملك وفي الأموال وفي العقارات وفي كل شيء، جيل يخلف جيلا. من هو هذا الذي يدبر هذا التدبير؟ هل هي الأصنام؟ لا، هو الله. هم يعترفون بهذا، يجعلكم خلفاء. ثم قال أإله مع الله، هل يستحق أحد العبادة مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا إلزام لهم، إلزام لهم. تعالى الله عما يشركون في الألوهية، عما يشركون في الألوهية من دعاء غير الله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله. في الآية التي قبلها نريد أن ننبه على قاعدة عظيمة، وهو أن الله سمى الدعاء عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين. في أول الآية يقول ومن أضل ممن يدعو، ممن يدعو، فسمى الدعاء عبادة ولا لا؟ نعم، الآيات دلت على أن الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، كما في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، هذه قاعدة عظيمة. وفي الحديث قال روى الطبراني في معجمه الطبراني هو أبو سليمان الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم المتوسط أو الأوسط والمعجم الصغير، وهي موجودة ولله الحمد. سميت معاجم لأنه يؤلف الأحاديث على حروف المعجم، على حروف المعجم. العلماء علماء الحديث متفننون في تصنيفهم، منهم من يؤلف على طريقة المسانيد، على طريقة المسانيد، مسند أبي بكر، مسند عمر، يورد في مسند أبي بكر كل ما رواه أبو بكر، يورد في مسند عمر كل ما رواه عمر، مثل صنيع الإمام أحمد رحمه الله في المسند. المسند معناه أنه يروي كل ما رواه الصحابي في مكان واحد ثم ينتقل بعده إلى صحابي آخر، وهكذا هذا المسندات. أما المعاجم فهي ما ألف على طريقة حروف المعجم، ولا ينظر إلى ما ينظر إلى الرواة، وإنما ينظر إلى الحروف. هذه المعاجم، معاجم الثلاث. قال روى الطبراني عن أن رسول أن رجلا نعم إلى الصحابي اللي روى الحديث منه، روى الطبراني بإسناده أنه كان رجل من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذي المؤمنين، فقال أحدهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. كان رجل لم يذكر اسمه هنا، وورد أنه عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، من المنافقين النفاق هو إظهار الخير وإبطال الشر، وهو نوعان، النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا كفر أكبر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومعناه أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فالذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر هذا منافق النفاق الاعتقادي الأكبر الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، لأنه في لما اعتز الإسلام وقوي الإسلام بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم صار هناك أناس يريدون العيش مع المسلمين، أناس من الكفار يريدون العيش مع المسلمين، ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا مع المسلمين إلا إذا أظهروا الإسلام، وهم لا يريدون الإسلام ولا يحبون الإسلام، فلجأوا إلى حيلة النفاق، لجأوا إلى حيلة النفاق، وهي أن يظهروا الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويبقوا في قرارة نفوسهم على الكفر، فسموا بالمنافقين. هذا النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فمعناه أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنون يتصفون ببعض صفات المنافقين، هذا نفاق عملي، مثل الكذب في الحديث والغدر في العهد وخلاف الوعد. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق، يعني النفاق العملي، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا سمن خان. هذا نفاق عملي صاحبه مؤمن، ولكن فيه خصلة من خصال المنافقين وهي خطيرة جدا، ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها. كان رجل من المنافقين، يعني النفاق الاعتقادي، يؤذي المسلمين بمعنى أنه يضايق المسلمين بكلامه وبتصرفاته، يسخر من المسلمين، يتلمس معايب المسلمين، ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم، ينال من المؤمنين، يتتبع العثرات، هذا من النفاق والعياذ بالله. الذي يؤذي المسلمين هذه من صفات النفاق. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا تجوز أذية المسلمين والذي يؤذي المسلمين هذا فيه صفة من النفاق، كان منافق يؤذي المسلمين، فدل على أن إيذاء المسلمين من النفاق. فقال بعضهم لم يسمى القائل، وقد ورد في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال بعضهم يعني بعض المسلمين قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اذهبوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به، يعني نستجير به ونحتمي به من هذا المنافق ليردعه عنا ويكفه عنا. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذه اللفظة، استنكر هذه اللفظة، فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يردع هذا المنافق وأن يغيث المسلمين من شره؟ بلى، هذا من الاستغاثة الجائزة، من الاستغاثة الجائزة، لأنه استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. لكن الرسول تأدبا مع الله سبحانه وتعالى وتعليما للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وإن كانت جائزة في الأصل، فقال إنه لا يستغاث به. هذا من باب التعليم وسد الذرائع، وسد الذرائع أن يتطرق من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة، هذا من باب سد الذرائع. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من شيء جائز خوفا أن يفضي إلى شيء غير جائز، مثل ما منع من الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلى الله ولا يصلي إلا لله، لكن هذا وسيلة من وسائل الشرك. كذلك هنا الرسول أنكر هذه اللفظة سدا للذرائع وتعليما للمسلمين أن يتجنبوا الألفاظ غير اللائقة. فإذا كان الرسول أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ وكيف بالاستغاثة بالأموات؟ هذا أشد إنكار. إذن فاستغاثة الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذا كان منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته، إذا كان صلى الله عليه وسلم منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته تأدبا مع الله، فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس؟ هذا أمر ممنوع ومحرم. هذا وجه استشهاد المصنف رحمه الله بالباب بالحديث للترجمة، أنه إذا كانت الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه في حياته ممنوعة، فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بالاستغاثة بمن هو دونه صلى الله عليه وسلم من الأموات؟ هذا أشد منعا. إذن فقول البوصيري يا أكرم الخلق ما لمن ألوب به سواك عند حلول الحادث العمن، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا جلة القدم، وإلا فقل يا جلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أليس هذا من أكبر الشرك؟ يقول ما ينقذ يوم القيامة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخرج من النار إلا الرسول. أين الله سبحانه وتعالى؟ ما له وجود؟ إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا جلة القدم، أين الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال إن الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا والآخرة، وعلم اللوح المحفوظ والقلم كله من علم الرسول، يعني بعض علم الرسول، ما في اللوح المحفوظ وما كتبه القلم، قلم القضاء والقدر، هو بعض علم الرسول، ما هو كل علم الرسول. ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن أين الله سبحانه وتعالى؟ ما له وجود في عقيدة في هذا المشرك المخرف والعياذ بالله. وهذه القصيدة مع الأسف أنها تطبع بشكل جميل وحرف عريض وتوزع وتقرأ ويعتنى بها أكثر مما يعتنى بكتاب الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه الكلمة وقال إنه لا يستغاث بي، وهذا في الدنيا مع أنه قادر على أن يغيثهم من المنافق، فكيف يستغاث به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستغاث بمن هو دونه من الأولياء والصالحين؟ هذا أمر باطل، الاستغاثة لا تجوز إلا لله. فيكون في هذا شاهدا للترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى. المناسبة ظاهرة ولله الحمد والمنة، وكل هذا من أجل حماية التوحيد وصفاء العقيدة والمنع من كل ما يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد. الشرك لا يتساهل به أبدا، والطرق التي توصل إلى الشرك لا يتساهل بها أبدا. أنتم تعلمون ما لا حصل في قوم نوح، الشرك حصل فيهم بسبب ايش؟ بسبب تعليق الصور والغلو في الصالحين، وكانوا في وقتهم لم يشركوا، في وقتهم لم يشركوا، ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيما بعد. فيما بعد لما مات أولئك ونسي العلم ونسخ العلم عبدت هذه الصور، فالوسائل إذا تسهل فيها أدت إلى الشرك. فالواجب علينا منع الشرك ومنع وسائله وأسبابه، وألا نسمح بالألفاظ الشركية ولا بأي شيء يفضي إلى الشرك، وعلينا أن نحذر من ذلك صيانة للعقيدة وحماية للتوحيد وإشفاقا على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد. فإنه ما حصل هذا الشرك في الأمة، وما حصل هذا الضلال في الأمة، إلا لما تساهل الناس في أمر العقيدة وسكت العلماء عن بيان خطر الشرك والتحذير من أسباب الشرك، ورأوا الناس على الشرك وعبادة القبور ولم ينهوهم، قالوا ولو كان هذا عشان الناس يقولون هذا، وما أنتم تقولون هذا الشرك؟ هذا علماء الأزهر علماء كذا موجودين وراهم يكتبون له شرك، كانوا يقولون هذا الشرك، وراهم ما قالوا لنا هذا الشرك، بس أنتم يا الوهابية تقولون هذا الشرك؟ هكذا يقولون. يعني شوفوا سبب سكوت العلماء من الضلال والعياذ بالله، بلاد كاملة أغلب أهلها وقعوا في الشرك بسبب سكوت أهل العلم. هذا إذا أحسننا بهم الظن وقلنا أنهم يمكنون هذا بأنفسهم ولكن ما قاموا بواجب الإنكار، أما إذا كانوا يرون هذا جائزا الأمر خطير جدا، إذا كان العلماء يرون هذا جائزا الأمر خطير جدا، لكن هذا إذا كانوا يرونه غير جائز ولكنهم سكتوا ولم يقوموا بواجب الدعوة فالأمر خطير جدا. نسأل الله عز وجل أن يحمي لنا ديننا وعقيدتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه بالحكمة والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قرأت كتاب المنهج الكبير لتخريج أحاديث كتاب التوحيد، فوجدت ما لا يقل عن 30 حديثا ضعيفا، فما رأيك في هذا الكتاب وصحة تخريج أحاديث حفظكم الله؟ نعم، الكتاب هذا ظهر لبعض الشباب الكويتيين منذ سنين، والكتاب الذين قرأوه أدركوا فيه أخطاء كثيرة، تخريج هذا أدركوا فيه أخطاء كثيرة وأوهام، نتيجة لأن هذا الشخص ليس بعالم في علم الحديث وإنما هو متطفل على علم الحديث، وهذا تأتي الخطورة من هذه الناحية إذا تدخل في علم الحديث أو في غيره من العلوم من ليس من أهله، فهنا تأتي الخطورة الشديدة. والذي في علمي أن هذا الكتاب الآن يعد رد عليه، يعد تعقب عليه من قبل بعض العلماء المختصين في علم الحديث، فنسأل الله أن يتم هذا التعقيب وأن يظهر للناس من أجل بيان الحق. الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد

الرجل الذي تزوج ابنته موسى عليه السلام؟ الله أعلم. بعض العلماء كثير من المفسرين يقولون إنه شعيب. الله أعلم صحة ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا ما هو شعيب. شيخ الإسلام ينفي أنه شعيب. وكثير من المفسرين يقولون إنه شعيب وأنه أعمى. يقولون إنه أعمى وأن شعيب أعمى.